السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في كتاب الرجعة باب اللعان الحديث الثاني، وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، بينه بقوله: أحدكما كاذب. فإذا كان أحدهما كاذبا فالله هو المتولي لجزائه، لا سبيل لك عليها، هو إبانة للفرقة بينهما كما سلف. قال: يا رسول الله، حرمة مؤبدة بعد تمام اللعان تتم الحرمة المؤبدة بينهما، على خلاف بين أهل العلم. إذا أكذب نفسه وحد حد القذف هل يكون رجعيا أو يستمر التأبيد؟ مسألة خلافية، لكن المرجح أنها لا تعود إليه أبدا. نعم، ولا سبيل له عليها. صلى الله عليه. قال: يا رسول الله ما لي؟ يريد به الصداق الذي سلمه إليها. قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه. الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما، وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر وحسابه على الله، لأن دعواهما متناقضتان، فلا يمكن أن يكونا صادقين، لا بد أن يكون أحدهما كاذبا. نعم. وأنه لا يرجع بشيء مما سلمه من الصداق، لأنه إن كان صادقا في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها، وإن كان كاذبا فقد استحقته أيضا بذلك، ورجوعه إليه أبعد، لأنه هضمها بالكذب عليها، فكيف يرتجع ما أعطاها؟ الحديث الثالث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعد فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط، بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها طاء مهملة، وهو الكامل الخلق من الرجال، فهو لزوجها. وإن جاءت به أكحل، بفتح الهمزة وسكون الكاف، هو الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلا، وهي خلقة جعدة، بفتح الجيم وسكون العين المهملة فدال مهملة، وهو من الرجال القصير، فهو للذي رماها به. متفق عليه. ولهما في أخرى: فجاءت به على النعت المكروه. وفي الأحاديث ثبتت له عدة صفات. وفي رواية لهما وللنسائي أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد سرد صفات ما في بطنها: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. وفي الحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل، ولا يؤخر إلى أن تضع، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث. وإنما الذي يؤخر الحد حتى تضع وتفطم ولدها. نعم. صلى الله عليك. وقالت الهادوية وأبو يوسف ومحمد ويروى عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحا، فلا يكون للعان حينئذ معنى. قلت: وهذا رأي في مقابلة النص، وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي، لا لوجدانه معها الذي هو صورة النص. وفي الحديث دليل أنه ينتفي الولد باللعان، وإن لم يذكر النفي في اليمين، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر. وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه يصح اللعان على الحمل بشرط ذكر الزوج لنفي الولد. لا يصح إلا بشرط. وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه لا يصح اللعان على الحمل بشرط ذكر إلا بشرط ذكر يعني لابد أن ينص على الولد، يعني في اللعان لابد أن ينص على الولد عند هؤلاء، لكن إذا لاعن معروفا أنه ما جاء لاعن إلا لينتفي الولد. فإن لم يخطر على باله لابد أن ينص عليه، يعني ما جاء النفي الولد وإنما جاء لإسقاط الحد مثلا، فلا بد أن ينص عليه، الاحتمال أن يكون منه. نعم. إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة، وبه يصح نفي الولد وهو حمل، ويؤخر اللعان إلى بعد الوضع ولا دليل عليهما، بل الحق قول الظاهرية، فإنه لم يقع في اللعان عنده صلى الله عليه وسلم نفي الولد، ولم نره في حديث هلال ولا عويمر، ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وسلم. وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث، وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي حديث سهل وكانت حاملا فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده، ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه. وقال أبو حنيفة لا يصح نفي الحمل واللعان عليه، فإن لاعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه، وإن لم يمكن من نفيه أصلا، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها. ويجاب بأن هذا رأي في مقابلة النص الثابت في حديث الباب وفي حديث ابن عمر هذا. كأن أبا حنيفة رأى أن انتفاء الولد إنما هو بعد تمام اللعان وبعد حصول الفرقة، لكن إذا قلنا إنه من نتيجة اللعان كما أن الفرقة المؤبدة من نتيجته ما حصل الإشكال الذي أوردوه. نعم. وإن كان البخاري قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا من كلام الزهري، لكن حديث الباب صحيح صريح. وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة، وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش، لكنه صلى الله عليه وسلم بين المانع عن الحكم بالقيافة نفيا وإثباتا بقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، الأيمان هذه لا، هذا الاستدراك الذي ذكر لولا لا علاقة له بالولد، الولد جاءت به على الوصف المكروه ولا يمكن أن يلحق بأبيه لأنه لاعن، ولو لم يلاعن لألحق به ولو جاء على الوصف المكروه. المسألة شرعية، الولد الفراش ولا فراشه، لكن لما لاعن انتفى الولد عنه. ولولا الأيمان لكان لي ولها شأن، يعني لرجمتها لتبين صدقه، لكنها لاعنت هذا الحكم، تدرأ عنها الحد باللعان ويحصل عليها الآثار المترتبة به. نعم. الله عليك. الحديث الرابع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا، فإنه صلى الله عليه وسلم منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف، ثم منع هنا بالفعل، ولم يروى أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة، وإن أوهمه كلام الرافعي. وقوله إنها الموجبة أي للفرقة وللفرقة ولعذاب الكاذب، وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة. وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني صادق، يقول ذلك 4 مرات. الحديث بطوله. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. الحديث الخامس. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: أي الرجل فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. تقدم الكلام على تحقيق المقام. وهل الفرقة تقع بمجرد اللعان أو لا بد من الطلاق؟ والجمهور على أنها تقع بمجرد اللعان، وهي من مقتضياته. وكونه لاعن من غير أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام هذا قدر زائد على المحتاج. نعم. الحديث السادس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخشى أن تتبعها نفسي. قال: استمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها، بالغين المعجمة والراء وباء موحدة. قال: في النهاية أبعدها، يريد الطلاق. قال: أخشى أن تتبعها نفسي. قال: استمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأطلق النووي. ما عندك الترمذي؟ أبو داود الترمذي؟ لا يا شيخ، ما في الترمذي. نعم، أبو داود الترمذي والبزار. ما في الترمذي ولا عزيز الترمذي عندك تحت؟ لأن عندنا رواه أبو داود الترمذي والبزار ورجاله ثقات. إذا ما عزاه المسألة مقابلة، احتمال أن يهم المؤلف في عزوه إلى الترمذي. نعم. صلى الله عليه. وأطلق النووي عليه الصحة، لكن نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، وليس له أصل. فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات، مع أنه أورده بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. اختلف العلماء في تفسير لا ترد يد لامس على قولين: الأول أن معناه الفجور، وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة، وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي. لكن هذا يرده قوله: أمسكها، إن صح الخبر، لأنه لا يجوز إمساك الزانية، لأن الخبيثات الخبيثين، إلا إذا تابت فإنه لا يؤمر بطلاقها. إذا ندمت وتابت فإنه لا يؤمر بطلاقها. نعم. صلى الله عليه. واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. والثاني أنها تبذر بمال زوجها، ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا، وهذا قول أحمد والأصمعي. ونقله عن علماء الإسلام. وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول، قال في النهاية: وهو أشبه بالحديث، لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة، قلت: الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح للآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد، لا سيما وأنها قد ربت على هذا ونشأت عليه، لا يقال أنها حصلت منها هفوة ولا زلة وتابت وأنابت، هذا طبعها لا ترد يد لامس، كل من دعاها أجابت على هذا الاحتمال. فمثل هذه لا يجوز إمساكها، بل الذي يمسكها ديوث، نسأل الله السلامة والعافية، بخلاف من وقعت منها هفوة أو زلة أو استدرجت أو أغواها الشيطان ثم بعد ذلك تابت وأنابت، مثل هذه لا يجب فراقها إذا تابت، وإن فارقها فالأمر إليه لا يعدوه، وإن كانت غيرة المسلم تقتضي ذلك، لكنه لا يلزم حكما بفراقها. أما التي لا تمد يد لامس تذهب مع كل من دعاها، هذه لا يجوز البقاء معها أبدا. نعم، صلى الله عليه. والثاني بعيد، لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها، ولا يوجب أمره بطلاقها، على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس، كناية عن الجود. فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة، كما قال أبو الطيب: بيضاء يطمع فيها تحت حلتها، وعز ذلك مطلوب إذا طلب. ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها. الحديث نفس الحديث، حديث الباب. إذن كلام الأول صحيح، رواه أبو داود والترمذي. الحديث اللي قبل حديث أنس الشيخ: أبصروها فإن جاءت بها البيضاء. نعم، شيء إحنا قلنا قررنا أن الولد ينتفي باللعان مطلقا. نعم، إذا كيف يحمل الحديث؟ فهو لزوجها يعني من مائه حقيقة لا حكما، أما حكما ينتفي. نعم، صلى الله عليه. الحديث السابع: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أن يعلم أنه ولده احتجب الله. ليكثر السؤال عن مثل هذه الصورة: امرأة قارفت ما قارفت وهي ذات زوج، ثم حبلت من الزنا وسكتت ولم تخبر الزوج، ولدته وربته أرضعته وربته وعاش بين أهله وأعمامه وأخواله من غير نكير، وبعد مدة طويلة 10 سنين 20 سنة تابت، هل تقول هل تخبر به الزوج أو لا تخبر؟ لأن الآن أدخلت على قوم ليس منهم فليست من الله بشيء، وبإخبارها ينتفي هذا الحكم. لكن هل يقال لا بد من تمام التوبة أن تخبر وتنفي الولد عن هذا الرجل؟ وعلى كل حال هو ولد على فراشه وله حكما، من ناحية الحكم هو له لأنه ولد على فراشه، وبالنسبة لمحارمه محارم له باعتبار أنها أرضعته. فماذا يبقى من المحظور هنا؟ لا شك أنها أدخلت على القوم من ليس منهم. نعم يبقى الإرث ويبقى بقية الأمور من البر والصلة والعقوق وغيرها، لأن لا يطلب من الولد بالرضاع مثل ما يطلب من ولد الصلب. فالمسألة خطيرة جدا، يعني يتساهلون في أول الأمر ثم بعد ذلك يصعب الحل. كيف إذا جاءت باثنين وثلاثة وأربعة وحتى تسأل عن ستة؟ صلى الله السلامة والعافية، صلى الله العافية. والله ينظر إلى الآثار والأسباب والآثار المترتبة على ذلك، لأن بعض الآباء إذا وجد له ولد بعد عمر طويل مثلا وسكتته ونسبته إليه ثم بعد ذلك كان مبتلى بأمراض أو شيء من هذا، إذا أخبر مثل هذا خطر عليه يموت. لكن هل نقول تخبر ولو حصل ما حصل؟ وهذه مصيبة لا بد أن يحتملها، وله أيضا نصيب منها، لأن عليه رعايتها واهتمام بها وعلى كل حال مثل هذه من عضل المسائل، من عضل المسائل تحتاج إلى الإنسان أن يعني أمور. أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منه فليست من الله في شيء، يعني امرأة تسأل عن ستة نسأل الله السلامة والعافية، كيف تتوب مثل هذه؟ من تاب تاب الله عليه، والتوبة من الشرك مقبولة، من الكفر مقبولة، فهذا من باب أولى. لكن كيف تخبر تخرج هؤلاء الشباب اللي بلغ بعضهم 20 و15 وكلفوا وهم منسوبون لهذا الشخص وليس له منهم شيء؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم أولا بالنسبة للحكم، هم ولدوا على فراشه فهم أولاده، هذا الحكم الشرعي. لكن هي كيف تخرج من هذا الوعيد؟ كيف تخرج من هذا الوعيد؟ هل تركته بأخف الضررين وتقول والله بالنسبة للكشف والمحارم أنا أرضعتهم فهم محارم، والرجل ولدوا على فراشه ولا يعلم عن شيء فهم أولاده، بينما هو بيت قائم يعني يقومون بحوائجه بعد الحاجة إليهم ثم يكون لا ولد له ولا امرأة ولا شيء؟ يعني مسألة كارثة كارثة، لكن الحكم الشرعي لا بد منه. صلى الله العافية. نعم صلى الله عليه. قال: احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وقد تفرد به عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. ولا يعرف عبد الله إلا بهذا الحديث، ففي تصحيحه نظر، وصححه أيضا الدارقطني مع اعترافه بتفرد عبد الله. وفي الباب عن ابن عمر عند البزار، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف. وأخرج أحمد من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبيه عن وكيع، وقال تفرد به وكيع، ومعنى الحديث واضح. الحديث الثامن: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. فيه دليل على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به، وهو مجمع عليه. واختلف فيما إذا سكت بعد العلم ولم ينفه، قال المؤيد: إنه يلزمه وإن لم يعلم أن له النفي، لأن ذلك حق يبطل بالسكوت، وذلك كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمه باستحقاقها. وذهب أبو طالب إلى أن له النفي متى علم، إذ لا يثبت التخير من دون علم. فإن سكت عند العلم لزمه، ولم يمكن من النفي بعد ذلك، ولا يعتبر عنده فور ولا تراخي، بل السكوت كالإقرار. وقال الإمام يحيى والشافعي: بل يكون نفيه على الفور. قال: يعني من بلوغه الخبر، من علمه به ينفيه، أما قبل العلم فلا يفيد نفي ولا إثبات قبل علمه به، كمن أبرأ شخصا من دينه الذي لا يظنه، جاء شخص قال أريد منك أن تبيحني إن كان في ذمتي لك شيء، ولا يدري له شيء، ثم قال مباح بحل، ثم جاءه قال أن عندك قرض طردته منك في يوم كذا مبلغه كذا وأنت أبحتني، قال أنا ما دريت عندك لي شيء، أبحتك على البراءة أصلية، لكن ما دام عندك لي شيء هاته. يتم الحل وتتم الإباحة؟ ما تتم إلا بعد العلم. نعم. قال وحد الفور ما لم يعد تراخيا عرفا، فلو اشتغل بإسراج دابته أو لبس ثيابه أو نحو ذلك لم يعد تراخيا. ولهم في المسألة تقادير ليس عليها دليل إلا الرأي، وفروع على غير أصل أصيل. الحديث التاسع. وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. وعن أبي هريرة أن رجلا قال عبد الغني إن اسمه ضمضم بن قتادة، قال يا رسول الله. يذكر من القصص الواقعة في الأيام الأخيرة أن رجلا شديد البياض تزوج امرأة أشد بياضا منه، وكان رجل أعمال له أسفار طويلة، فحملت فجاءت بولد أسود في حال غيبته، جاءت بولد أسود لا على الأم ولا على الأب، فاقتضى نظر الأم مع إخوانها أن يتخلصوا منه، لأنه إذا جاء أبوه بيتهمها وبتتهم من جميع طبقات المجتمع. ثم بعد ذلك لما حضر قالوا جاء ولد ومات. ثم بعد ذلك تكررت ثانية وسافر وفعلوا مثل ما فعلوا في الأولى، ثم في المرة الثالثة قال لا بد أن أحضر الولادة، لا بد أن أحضر، فحضر فجاءت بولد أسود، فقال لا إله إلا الله كأنه جدي لأمي، فنتم على ما فعلوا. نعم، الولد ينزعه العرق، ينزع إلى جد قريب وبعيد أو عم أو خال ينزع، فهذه مسألة واقعية يعني ما هي افتراضية، فندم ندامة الكسعي. نعم. قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ بالراء والقاف بزينة أحمر، يعني على وزنه الصرفي. نعم. وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك. قال نعم. قال فأنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه بالنون فزاي والعين مهملة، أي جذبه إليه. عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أي عن أبي هريرة وهو أي الرجل يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال الخطابي هذا القول من الرجل تعريض بالريبة، كأنه يريد نفي الولد، فحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها، وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحد. وفي هذا الباب إثبات القياس وبيان أن المتشابهين وفي هذا يعني في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم بدون الباب شيخ أي بدون الباب. وفي هذا إثبات القياس وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحد. ثم قال وفيه دليل على أن الحد لا يجب في المكان نعم، جمع كناية. نعم، يعني تعريض، هذا تعريض وليس بتصريح. نعم. وإنما يجب بالقذف الصريح. وقال المهلب التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حد فيه، وإنما كالتصريح إذا كان على جهة السؤال أو الاستفتاء أو ما أشبه ذلك لا يقصد منه القذف فإنه لا حد فيه. نعم، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على وجه المواجهة والمشاتمة. وقال ابن المنير: يفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض بأن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. وقال القرطبي: لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء. قال في الشرح: كأنه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، وهو أنه إن لم تنضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، وإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. نعم، لأنه مثل هذا يورث غلبة ظن، نعم. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها، والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة على الزنا، وإنما هو مجرد مخالفة اللون. يكفي، بارك الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه 20 حديث فكون نقف عليه أفضل، يعني مثل الموافقة. صلى الله عليه وسلم، جزاك الله.